اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وشفاء له من كل سقم يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويعافيك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أسألك يا ربنا أن تبطل سحرا مشروبا، أطر يا ربنا سحرا مشروبا أثر على مسالكه، أطر يا ربنا سحرا مشروبا أثر عليه، أطر يا ربنا سحرا حسد وحقد وظلم وانتقام، أطر يا ربنا سحرا حسد وظلم وانتقام. اللهم أطر يا ربنا كل سحر، أطر يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أطر يا ربنا حسدا شديدا، حسدا شديدا وآثار عيون فيه وعليه. أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون نظرت، أطر يا ربنا أثر عيون حاسدة حاقدة. اللهم أطل أثرها يا ربنا على نعمة وحكمة. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك، بسم الله أرقيك بسم الله بسم الله أرقيك من أثرك بسم الله، بسم الله أرقيك من أعراضك بسم الله، بسم الله أرقيك من آلامك وأوجاعك بسم الله، بسم الله أرقي الأعصاب بسم الله، بسم الله أرقيك والله يقيك بسم الله، بسم الله أرقي المسالك عندك بسم الله، بسم الله من أثر سحر أثر عليها، من سحر أثر عليها وحسد وأيون. بسم الله أرقيك والله يقيك والله يكفيك ويحميك ويعافيك بسم الله، بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين وأنت ولي المؤمنين. بسم الله أرقيك من آثار من آثار الأحساد والعيون ومن آثار الأسحار القديمة، بسم الله أرقيك من سحر قديم بسم الله، بسم الله أرقيك والله يقيك، بسم الله أرقيك والله يحميك، بسم الله أرقيك والله يعافيك بسم الله. الله أكبر. بسم الله يرقيك من آثار عيونه من آثار عين نظرت، بسم الله يرقيك من عين نظرت من عين نظرت لامة من عين نظرت حارة، بسم الله يرقيك من عين من عين نظرت فأثرت من عين نظرت فأثرت على نعمة وعلى حكمة وعلى حسن جسم وقامة وعلى عافية كانت وعلى صحة كانت. اللهم أطل يا ربنا سحرا سحرا مشروبا قديما، اللهم أطله يا ربنا أثر على مسالكه أثر على مسالكه أثر على مسالكه. أطل يا ربنا أثر حسد حسد وعيون وأنفس، أطل أثرها يا ربنا أنفس أنفس أنفس حسودة حقودة، أطل يا ربنا أثرها أثرت على المسالك، أطل يا ربنا الأسحار أثرت على المسالك، أطل يا ربنا سحرا قديما مشروبا مشروبا أثر في مسالك أثر في مسالك أثر في مسالك. اللهم أطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما أثر عليه أثر عليه وهو فيه أثر عليه وهو فيه في بطنه في بطنه في مسالكه في مسالكه. اللهم أطر يا ربنا هذا الأثر أطر يا ربنا هذا السحر أطر يا ربنا هذا الحسد أطر يا ربنا أثر عيون عيون عيون نظرت فأثرت أطر يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيك والله يرقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء شفاء يا ربنا لمسالكه شفاء يا ربنا لمسالكه شفاء يا ربنا من سحر مشروب قديم شفاء يا ربنا من حسد وعيون وعقد شفاء يا ربنا لا يغادر سقما شفاء له يا ربنا ولأهله أجمعين شفاء يا ربنا من آثار العيون من عين عين عين عين خارقة خارقة من عين عين عين لامة لامة من عين انطلق منها مثل الرصاص مثل الرماح مثل الشرار فأثرت المسالك أثرت المسالك. أطر يا ربنا أثرها من الظهر ومن البطن أطر يا ربنا أثرها دخلت مع لقمة أطر يا ربنا أثر عين عين عين عين عين تعقدت في لقمة دخلت في لقمة دخلت في جرعة دخلت في جرعة. الله أكبر. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك. بسم الله أرقي مسالكك. بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك من آثار الأسحار المشروبة القديمة العظيمة القوية. اللهم أطر يا ربنا سحرا مشروبا أطر يا ربنا سحرا مشروبا قديما اللهم أطر يا ربنا سحرا مشروبا قديما اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطر يا ربنا سحرا مشروبا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا وأخرجه يا ربنا من دمه وأخرجه يا ربنا من بطنه وأخرجه يا ربنا من مسالكه أخرجه يا ربنا من أعضائه وأخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا. بسم الله بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله. اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله كالسم في جسده اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا على الربط اللهم أبطله يا ربنا على الربط اللهم أبطله يا ربنا على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق اللهم أبطله يا ربنا على الجنون والخبال اللهم أبطله يا ربنا على الآلام والأوجاع والأسقام اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطر يا ربنا هذا السحر اللهم أطره يا ربنا فيه اللهم أخرجه يا ربنا منه اللهم أطر يا ربنا سحرا على سحر اللهم أطر يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا السحر اللهم أطر يا ربنا الحسد اللهم أحل يا ربنا العقد اللهم فك المرابط يا ربنا. أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. أطل يا ربنا هذا الحسد أطل يا ربنا هذه العين أطل يا ربنا أثرها واحل يا ربنا عقدها أطل يا ربنا سحرا قديما اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا. بسم الله يرقيك من العقد بسم الله يرقيك من السحر بسم الله يرقيك من الحسد بسم الله يرقيك من العين بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله الذي لا يضر لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك، بسم الله يرقيك والله يعافيك، بسم الله يرقيك والله يحفظك، بسم الله يرقيك والله يتولاك، بسم الله يرقيك والله يحميك، بسم الله يرقيك والله يكفيك. أليس الله بكاف عبده؟ افه يا ربنا، افه يا ربنا، فسيكفيكهم الله. افه يا ربنا سحرا، افه يا ربنا حسدا، افه يا ربنا عينا أثرت عليه في مسالك، أثرت عليه في إدراره في البولة، في إدراره في البولة أثرت عليه. سدت اللهم أطل يا ربنا أثرها، اللهم أحل يا ربنا هذه العقد. سدت أطل يا ربنا، أطلها يا ربنا واصهرها يا ربنا. يصهر به ما في بطونهم، اصهر يا ربنا، اصهر هذه العقد يا ربنا، اصهرها بآياتك يا ربنا، اصهر هذه العقد يا ربنا، ضحرية وحسدية. ومن آثار العيون، ومن آثار عيون، اصهرها يا ربنا، اصهرها، اصهرها يا ربنا، اصهرها، فكها يا ربنا، فكها. اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم اطهرها يا ربنا. بسم الله ارقيك والله يقيك ويكفيك ويشفيك ويعافيك. أطل يا ربنا أثرا قويا في المسالك في المسالك، اللهم أطل يا ربنا أثرا في المسالك في المسالك، في المسالك في المسالك، اللهم أطل يا ربنا أثرا. واحل يا ربنا عقدا، أطل يا ربنا سحرا مشروبا أثر عليه في المسالك، أثر عليه في بطنه، أثر عليه في الكليتين والحالبين والمثانة. أطل يا ربنا أثرا بالغا خفيا صامتا، اللهم اطل يا ربنا سحرا خفيا، خفيا صامتا، خفيا صامتا، قويا عظيما شديدا. اللهم اطله يا ربنا على الآلام والأوجاع والأسقام، اللهم اطله يا ربنا. اطل يا ربنا اثرا بالغا، اثر على اعصابه، اثر على اعصابه، ارخاها ارخاها. اللهم اطل يا ربنا سحرا، اللهم اطل يا ربنا حسدا، وآثار العيون، وآثار العيون أثرت عليه، أثرت عليه في المسالك، أثرت عليه في الكليتين، في الكليتين والحالبين والمثانة. بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقيك والله يحميك، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفه يا ربنا اكفه، اكفه يا ربنا اكفه، اكفه يا ربنا ألما، اكفه يا ربنا وجعا، اكفه يا ربنا ضرا، اكفه يا ربنا شرا. بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا يسر أمره يا ربنا، يسر أمره يا ربنا، وفك حصر بوله يا ربنا، وفك حصر بوله يا ربنا. بسم الله يرقيك والله يقيك، بسم الله يرقي المسالك، بسم الله، بسم الله يرقيك مما سد مجرى البول، بسم الله يرقيك والله يقيك ويكفيك ويحميك ويعافيك. بسم الله، بسم الله يرقيك، بسم الله يصهر به ما في بطونهم. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله على الكليتين والحالبين والمثانة. بسم الله، بسم الله على مجرى البول. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أطل يا ربنا ما فيه، أطل يا ربنا ما فيه وعليه، أطل يا ربنا ما فيه وعليه، من سحر عظيم ومن حسد شديد ومن عيون، ومن عيون وعقاد. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله يرقيك من أذية، بسم الله يرقيك من أذية، بسم الله يرقيك من أذية، بسم الله يرقيك من أذية، بسم الله يرقيك من أذية، بسم الله يرقيك من أذية، بسم الله يرقيك والله يحميك ويعافيك. بسم الله، بسم الله، بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. اللهم شفاء يا ربنا، شفاء يا ربنا من عين، من عين، من عين تكونت، من عين تكونت، من عين سدت تعقدت. أطل يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها. بسم الله يرقي المسارة، بسم الله يرقي المسالك، بسم الله يرقيك من حصر البول، بسم الله يرقيك من حصر البول، بسم الله يرقيك من عقد، من عقد سدت، من عقد سدت مجرى البول، من عقد، عقد، عقد قوية عظيمة شديدة، سحرية وحسدية. ومن آثار عيون قوية، ومن آثار عيون قوية. اللهم أطل يا ربنا أثرا حويا عظيما شديدا. بسم الله الكافي بسم الله، بسم الله الشافي بسم الله. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء، شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء ورحمة للمؤمنين. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. من لنا عند كرب عظيم إلا أنت يا ربنا يا عظيم. اللهم احل يا ربنا ذي العقد، احل يا ربنا ذي العقد العظيمة، احل يا ربنا هذه العقد العظيمة، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا احللها، فكها يا ربنا فكها، احلها يا ربنا احللها وفكها. يا ربنا تعقدت تعقدت تعقدت في المسالك في المسالك، تعقدت وتكونت وتكورت وسدت مجرى البول. اللهم احللها يا ربنا وفكها، اللهم احللها يا ربنا وفكها. بسم الله يرقي الكليتين والحائلين والمثانة، بسم الله يرقي مجرى البول، بسم الله بسم الله ارقي المسالك. الله أكبر. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي. أطل يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما. بسم الله بسم الله بسم الله ادفع، بسم الله بسم الله فسالت أودية، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يصهر به يصهر به ما في بطونهم. بسم الله أرقيك من عقد، من عقد تجمعت وتجمدت وتكونت وتكورت في المثانة في المثانة، في الكليتين والحالبين والمثانة، وفي مجرى البول أثرت عقدت عقدت عقدت. اللهم أطل أثرها يا ربنا، اللهم أطل أثرها يا ربنا. بسم الله أرقيك والله يقيك من أثر قوي عظيم وقديم، قوي عظيم قديم، قديم قوي عظيم شديد. أطله يا ربنا أطله سحرا عظيما، حسدا شديدا، وآثار العيون. اللهم أطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا. بسم الله الكافي بسم الله، بسم الله الشافي بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وأنت أرحم الراحمين. اللهم أبطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا. اللهم تول أمره يا ربنا، اللهم اكشف كربه يا ربنا، اللهم عافه من بلائه يا ربنا، اللهم عافه من بلائه يا ربنا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. بسم الله بسم الله بسم الله، وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أبطل السحر، اللهم أبطل السحر يا ربنا، اللهم أبطل السحر يا ربنا، اللهم أبطل السحر يا مولانا، اللهم أبطل الحسد الشديد يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا الحسد الشديد، أبطلها يا ربنا كلها أسحارا وأحسادا وآثار العيون، وآثار العيون أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا كلها، أبطلها يا ربنا من الظهر، أبطلها يا ربنا من البطن، أبطلها يا ربنا من المسالك، أبطلها يا ربنا من الفخذين، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا قوية عظيمة شديدة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أرقي المسالك بسم الله، بسم الله يرقي المسالك، بسم الله يرقيك من حصر البولة، بسم الله يرقيك من حصر البولة، من هذه العقد، من هذه العقد حصرت حصرت تعقدت عقدت وسدت سدت مجرى البول. بسم الله بسم الله اصهرها يا ربنا، اصهر هذه العقد يا ربنا. اللهم عليك يا ربنا بمن كان في المثانة وفي مجرى البول. بسم الله اللهم اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه، من الكليتين والحالبين والمثانة. اللهم اخرج البلاء والاعداء، اللهم اخرج البلاء والاعداء من بطنه من بطنه، من المعدة من المعدة، من البنكرياس والكبد والطحال والمرارة، ومن القولون. بسم الله بسم الله يرقي البطن، بسم الله بسم الله يرقي ظهرك، بسم الله بسم الله يرقي الظهر والبطن، بسم الله بسم الله يرقي المسالك، بسم الله يرقي المسالك، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم أطر يا ربنا أثرا بالغا قويا عظيما. بسم الله يرقيك والله يقيك. بسم الله يرقي المسالك البولية. بسم الله بسم الله. اللهم أذهب أذاه اللهم أذهب أذاه اللهم أذهب أذاه اللهم أذهب أذاه اللهم أذهب أذاه. بسم الله فسالك اللهم أذهب أذاه. يصهر يصهر يصهر. بسم الله اللهم أذهب أذاه اللهم أذهب أذاه اللهم أذهب أذاه يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وألنا له الحديد وألنا له الحديد. ألن يا ربنا هذه العقدة الحديدة. ألنها يا ربنا في مجرى البول. اللهم ألنها يا ربنا اللهم فتتها يا ربنا اللهم اصهرها يا ربنا اللهم يا ربنا انسفها يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا أخرجها يا ربنا وأخرج من عليها أمسك بها تعذيبا عذابا ونكالا. اللهم احل يا ربنا هذه العقدة. اللهم احلها يا واحد يا صمد. اللهم احلها وفكها يا ربنا اللهم اخرجها يا مولانا. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اللهم اطر يا ربنا سحرا استهدف مسالكه. اللهم اطر يا ربنا حسدا واثار العيون استهدفت مسالكه. اللهم ابطلها كلها يا ربنا اللهم احل يا ربنا عقدها كلها اللهم فك مرابطها يا ربنا كلها. بسم الله بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله. بسم الله بسم الله. واذا مرض فهو يشفين فهو يشفين. الآن يا ربنا تشفيه ومرضانا أجمعين يا ربنا ومرضى المسلمين. الآن يا ربنا تشفيه. الآن يا ربنا تكفيه. الآن يا ربنا تعافيه. الآن يا ربنا تكفيه. الآن يا ربنا تشفيه. الآن يا ربنا تعافيه. الآن يا ربنا تحلل هذه العقادة. الآن يا ربنا تحلل هذه العقادة يا ربنا بقوتك وقدرتك وبرحمتك به وبنا أجمعين يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. بسم الله الشافي وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح. يصهر يصهر يصهر. بسم الله بسم الله. وألنا له الحديد وألنا وألنا. بسم الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة. اللهم احل يا ربنا هذه العقادة سدت مجرى البول. اللهم احلها يا ربنا اللهم احلها يا ربنا على حصر البول. اللهم احلها يا ربنا على حصر البول. اللهم احلها يا ربنا اللهم احل يا ربنا هذه العقادة. اللهم احلها يا واحد يا صمد. الآن يا ربنا تحللها الآن يا ربنا تحللها أذية عليها عذابا ونكالا له. اللهم احللها يا ربنا من أثر سحر قديم مشروب من أثر حسد وعيون فيه قوية عظيمة شديدة. يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا هذه العقادة سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية. احل يا ربنا هذه العقادة احلها يا ربنا يا واحد يا صمد. احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا في باطنه احلها يا ربنا في مسالكه احلها يا ربنا في مسالكه احلها يا ربنا في مسالكه احل يا ربنا هذه العقادة احلها يا ربنا احللها قوية عظيمة متينة احلها يا ربنا احللها. اللهم احللها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا اللهم انزعها يا ربنا. ونزعنا ونزعنا ونزعنا. انزع يا ربنا هذه العقادة انزع يا ربنا هذا البلاء انزع يا ربنا هذا السحر انزع يا ربنا هذا الحسد انزع يا ربنا آثار العيون انزعها يا ربنا. ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا ونزعنا. وألنا له الحديد اخرج منها اخرج اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. بسم الله أرقي البطن بسم الله. بسم الله أرقي المسالك بسم الله. مما حصر البول مما حصر البول فيها مما حصر البول فيها. بسم الله أرقي المسالك بسم الله. مما حصر البول وممن كان على حصر البول. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله. إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. إن الله قادر. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وآثار العيون. اطره يا ربنا بحولك اطره يا ربنا بقوتك اطره يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله. إن الله سيبطله إن الله قادر. إن الله سيبطله إن الله سيبطله. إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقد اللهم اطل يا ربنا أثر العيون اللهم احلها يا ربنا احللها واخرجها يا ربنا واخرجها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الأعداء. بأسمائك وصفاتك يا رب الأرض والسماء استجب لنا الدعاء يا رب العالمين. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده أليس الله أليس الله أليس الله بكاف عبده. اكفه وكفنا أجمعين يا ربنا اكفه وكفنا أجمعين يا ربنا. الأسحار يا ربنا وآثارها وأعراضها اكفه وكفنا يا ربنا. الأحساد والعيون. بسم الله بسم الله بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله. إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. إن الله سيبطله إن الله سيبطله. إن الله قادر إن الله قوي. إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير. اللهم اطر يا ربنا السحر اللهم اطر يا ربنا الحسد اللهم احل يا ربنا العقاد اللهم فك المرابط يا ربنا. بسم الله يرقيك من عين عين عين عين عين قوية عين قوية عين قوية عين قوية عين قوية. اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثرها اطل يا ربنا اثر عين عين عين قوية عين قوية عين قوية. تكونت تكونت اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثرها اللهم اطل اثر عين اللهم اطل اثر عين اللهم اطل اثر عين واثر نفس نفس علي نفس نفس أثرت عليه نفس نفس خبيثة دنيئة نفس نفس خسيسة. اللهم اطل أثرها نفس نفس. بسم الله يرقيك من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس. بسم الله يرقيك من نفس نفس نفس نفس نفس أثرت. بسم الله يرقيك من نفس نفس نفس أثرت. بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس من نفس. بسم الله يرقيك من نفس نفس أثرت تأثيرا بالغا. اللهم اطل أثرها اطل أثرها يا ربنا اطل أثر نفس نفس خبيثة خبيثة حسودة حقودة مؤذية مؤذية مؤذية مؤذية خبيثة نجسة بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس من نفس وأذية من نفس وأذية من نفس من نفس من نفس من نفس حلت واستقرت في المسالك في المسالك في المسالك في البطن في البطن في المسالك في المسالك في المسالك في المسالك في المسالك بسم الله بسم الله يرقيك من نفس من نفس من نفس خبيثة خبيثة ظالمة طارية باغية أطل يا ربنا أثارها أطل يا ربنا أثارها واحل يا ربنا عقادها واحل يا ربنا عقادها اخرجها يا ربنا اخرج يا ربنا المس اخرج يا ربنا النفس اخرج يا ربنا العقد اخرج يا ربنا الأذى اخرج يا ربنا الأذية اخرج يا ربنا المؤذي اخرج يا ربنا مسا اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا ربنا مسا اخرج يا ربنا نفسا اخرج يا ربنا عقادها احل يا ربنا واخرجها اخرج يا ربنا مسا اخرج يا ربنا حارسة اخرج يا ربنا حارسة على سحر عظيم قديم اخرج يا ربنا حارسة اخرج يا ربنا حارسة اخرج يا ربنا ظالمة اخرج يا ربنا عاشقة اخرج يا ربنا عاشقة اخرج يا ربنا عاشقة اخرج يا ربنا عاشقة اخرج يا ربنا عاشقة اخرج يا ربنا عاشقة حل واستقر في المسالك البولية حلت واستقرت عاشقة في المسالك البولية اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها الله اكبر بسم الله بسم الله يرقيك والله يكفيك والله يحميك والله يعافيك بسم الله بسم الله بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم تولى أمره يا ربنا واكشف كربه يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم أطل أثرا قويا أثر عليه يا ربنا أبطله يا ربنا من أثر السحر سحر وحسد وعين وعين وعين ونظرة نظرة نظرة نظرة نظرة أبطل أثرها يا ربنا نظرة نظرة نظرة أبطل أثرها يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا عليه اللهم أبطله يا ربنا بسم الله يرقيك من أذية من أذية من أذية من أذية شيطانية بسم الله يرقيك من أذية من أذية من أذية شيطانية بسم الله يرقيك من أذية من أذية من أذية شيطانية بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك مما أثر عليك مما أثر عليك في المسالك في المسالك حصر البول حصر البول بعقاده بعقاده بعقاده بعقاده بأثاره بسحره بسحره بنفسه بمسه بنفسه بمسه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على المسالك بسم الله بسم الله أبطل يا ربنا ما فيها أبطل يا ربنا ما فيها وأخرج يا ربنا من فيها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اشفه يا ربنا بالشافية اشفه يا ربنا بالشافية وقفه يا ربنا بالكافية وقفه يا ربنا بالواقية وقه وقنا أجمعين يا ربنا بالواقية وافتح له ولنا أجمعين بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم